بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، لما انتهى المؤلف رحمه الله من تعريف الفقه شرع في بيان الحكم الشرعي، والحكم هو لفظ عام يشمل جملة من الأحكام كالأحكام اللغوية والعرفية وغيرها، ولكن المراد هنا في هذا المقام هو تعريف الحكم الشرعي، بمعنى الحكم المأخوذ من الشرع. فقال: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفوا. يعني أن الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف. هو الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف. فإذا الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى، وبالتالي كلام غيره لا يسمى حكما شرعيا، ولا يعترض على هذا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بما ثبت بالإجماع والقياس وغيرهما من أدلة الشرع، فإن هذا راجع إلى كلام الله تعالى، فيدخل في كلام الله تعالى كلام رسوله، لأن الله أمر باتباع رسوله، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا الأحكام التي ثبتت بالأدلة الشرعية الأخرى كالإجماع والقياس، فإنها راجعة إلى كلام الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بالأخذ بالإجماع والأخذ بالقياس، كما سيعرف في بابه إن شاء الله تعالى. وقوله المتعلق بالمكلف، المكلف هو البالغ العاقل. المكلف إذا عبر به عند العلماء فالمراد به البالغ العاقل. ثم قال: من حيث إنه، إنه بكسر الهمزة بناء على اللغة المشهورة عند جمهور العلماء من إضافة حيث إلى الجمل، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل. فحيث تضاف إلى الجمل وليس إلى الأفراد، وبناء عليه تكون الهمزة مكسورة بعدها، من حيث إنه به مكلف. وبناء على هذا التعريف يكون الحكم الشرعي قاصرا على الحكم التكليفي، قاصرا على الحكم التكليفي، بمعنى الحكم الذي يتضمن تكليفا كالإيجاب والندب والكراهة والتحريم ونحو ذلك. وهذا التعريف لا يدخل فيه النوع الثاني من الأحكام الشرعية، وهو الحكم الوضعي، مع أن المؤلف سيتحدث عنه فيما سيأتي. ولهذا المشهور عند العلماء أنهم يقولون في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد على سبيل الطلب أو التخيير أو الوضع. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد على سبيل الطلب أو التخيير أو الوضع، وإنما ذكروا هذا التعريف ليدخلوا فيه النوع الثاني من الحكم الشرعي وهو الحكم الوضعي. والأحسن كذلك في هذا التعريف الذي ذكره المؤلف والذي ذكره الآخرون أيضا أن يزاد فيه لفظ في أول التعريف وهو المدلول، فبدل أن يقال هو كلام الله المتعلق بالمكلف يقال هو مدلول كلام الله، هو مدلول كلام الله المتعلق بأفعال المكلف من حيث إنه مكلف. لماذا؟ لنفرق بين الدليل والحكم، والمقصود هنا إنما هو تعريف الحكم الشرعي. ولكن عندما نعرف الحكم الشرعي بأنه كلام الله فإننا قد عرفنا الحكم الشرعي بالدليل، لأن كلام الله هو الدليل. ولكن كلام الله استفدنا منه مدلولا وهو الحكم، فهناك فرق بين الدليل والحكم. عندما أقول الصلاة واجبة والدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فالحكم هنا قولي الصلاة واجبة والدليل هو الآية الكريمة، فالحكم إذن هو مدلول الدليل، يعني هو المعنى الذي استفدناه من الدليل. فلهذا لابد أن نزيد في التعريف مدلول كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، يعني هذا التعلق المعنوي بأفعال المكلفين إنما هو من هذه الحيثية، وهي من حيثية التكليف من حيث إنه مكلف، وبالتالي لا يدخل في الحكم الشرعي كلام الله المتعلق بفعل المكلفين من حيثية أخرى كحيثية الخبر مثلا عن أفعال الله والله خلقكم وما تعملون، فهذا خبر عن الله سبحانه وتعالى بأن الله خالق للعباد وأفعال العباد، لكن ليس من حيث إنه مكلف. فالحكم الشرعي هو الحكم الذي يتعلق بالمكلفين من هذه الحيثية، وهي حيثية التكليف كونه مكلفا. هذا تعريف الحكم الشرعي.